لم تخفف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراح في الدنيا. فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تسعده، ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزهر عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا، إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين، حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها، رفعت عنه سوداء مظلمة، ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. نعم. يقول إسناده ضعيف سعيد بن سنان، وهو أبو مهدي الحمصي متروك، وغير بالوضع كما قال الحافظ في التقريب. وفي الباب عن أنس روى الطبراني في الأوسط، ذكره الهيثمي في المجمع، وقال وفيه عباد بن كثير وقد اجمعوا على ضعفه. وقال الحافظ في التقريب: متروك. وقال احمد: روى حديث كذب. وعن عبادة بن صامت عند الطيالسي والطبراني في الكبير والبزار، وفي سنده الاحوص بن حكيم وهو مختلف فيه، وراويه عن عبادة وهو خالد بن معدان لم يسمع منه، فالحديث ضعيف. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه المباحث كلها تعلق بحديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، أن يحيى بن زكريا أمره الله يبلغ بني إسرائيل بخمس كلمات، منها أنه أمرهم بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، والثاني أمرهم بالصلاة، وقال: إن الله جل وعلا ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا قام يصلي، فإذا التفت ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. هذا فيه الحث على العناية بالصلاة، وأنها محل العناية ومحل تعظيم الرب لها جل وعلا، فهي عمود الإسلام، وهي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تحفظ الدين، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها فغالبا سوف أضيعه، ومن أداها بخشوع وإقبال عليها وقعت الموقع العظيم من الله عز وجل، فينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يقبل عليها بقلبه وقالبه، وأن يحذر من التفات قلبه أو رأسه عن صلاته إلا من حاجة في التفات الرأس. إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كما التفات النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشخص الذي بعثه ربيعة فنظره هل جاء أم لا، في قصة إمامة الصديق بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف أخذ الناس بالتصفيح تصفيق، فالتفى الصديق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي يبقى، تأخر الصديق وتقدم صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه التفاته من أجل الحاجة. فالمقصود أن التفات في الصلاة مكروه بالوجه إلا من حاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني انتقاص ينتقصه الشيطان، نوع من العبث فيكره في الصلاة إلا من حاجة. أما قلبه فالواجب أن يقبل على صلاته ويهتم بها ويعظمها، والله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الواجب الطمأنينة فيها حتى يؤديها بقلب حاضر عاقلا لها مطمئنا فيها. ولما صلى رجل من الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم فنقر صلاته أمره يعيد وقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، وعلمه الطمأنينة. فهذه الصلاة يا عمود الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالواجب العناية بها والإقبال عليها وأن تؤديها بإكمال شروطها وأركانها وواجباتها. ومن أهم ما يكون فيها حضور قلبك بين يدي الله، وأن تحذر الوساوس والمشاغل حتى تؤديها بقلب حاضر مقبل على الله يريد وجهه الكريم، وتذكر دائما قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى تؤديها بإكمال وتمام في ركوعها وسجودها وقراءتها وغير ذلك. ومن أداها هكذا كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن غفل عنها ولم يعتني بها لم تكن له نورا ولا برهانا، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذه الصلاة في عبود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، فليؤديها كما أمر الله مستحضرا عظمتها بقلبه وناصبا قلبه إلى وجهه إلى ربه جل وعلا معظما ذاكرا شاكرا مستغفرا حتى ينتهي. رزق الله جميع التوفيق والهداية. الله إليك الشيخ، الحديث اللي يقول انها تلف كما يلف السبع حديث ضعيف كما يلف المؤلف، يعني اذا ما لكن الواجب الحذر، الواجب الحذر، وهذا حديث ضعيف، لكن اذا اداها يعني باركانها وواجبها صحت وصارت ناقصه بسبب الغفله، اذا فيها غفله تكون ناقصه يكون ثوابها ناقصه. اذا كانت غفلته شديده يا شيخ في جميع صلاتها على كل هذا اذا اداها كما امر ركوعها وسجودها وقراءتها فان تكون يقول ادى فريضه، لكن ما يكون له الثواب الكامل إلا بحسب حضور قلبه وخشوعه. ولكن ما نهى إعادتها؟ لا ما يلزم إعادة، من يسلم منها من يصاب من يسلم. يعني هذا ما يذكر في باب الوعظ يا شيخ أنها تلف وكما يلف، هذا يروى ما يجزم شيء ويروى عن النبي ما يجزم حديث ضعيفة تقال هكذا يروى. صلى الله عليك يا شيخ، حديث ان الرجل حديث عمار بن ياسر ان الرجل ينسر من السلف ولم يكتب له الا رضوان الله، هذا معناه ليس له الا ما عقل منه ما خشع فيه، يكون ثوابها متفاوت على حسب الخشوع والاقبال عليه. الحديث صحيح لا باس به جيد. من التفت الشيخ بجسمه مثل استدار ثم استقبل قبله هل تبطل صلاته؟ اذا تعمد تبطل صلاته، لا لحاجه، لا ما التفت الا بالراس بس، إذا التفات بنفسه وأمته بطلت الصلاة. صلى الله عليه وسلم.